تمضي بنا الأيام لنحقق الأحلام إيمانا رغما عن الآلام. للخير والوئام سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام. هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما تسمع الأكوان قد كرم الإنسان مولانا هذا هو الميزان. لا لا فرق يا إنسان لا ولكن في الأفهام والأذهان. تسمع الأكوان قد كرم الإنسان مولانا هذا هو الميزان. تمضي بنا الأيام لنحقق الأحلام إيمانا رغما عن الآلام. للخير والوئام سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام. هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما وأمان. فلتسمع الأكوان قد كرم الإنسان مولانا هذا هو الميزان. فلتسمع الأكوان قد كرم الإنسان مولانا هذا هو الميزان.